أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، الدرس الأول من سورة الحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. الآيات. سورة الحشر من السور المدنية. آيها 24 آية نزلت بعد سورة البينة. طبعا في معلومة كده بنحاول عقب وبداية كل سورة نربط بين السورتين. بعض المفسرين تعرض لأن يجعل بين السورتين يذكر مناسبة السورة لما قبلها، وهذا استنباط واجتهاد منه يحاول أن يربط ما في هذه السورة بما قبلها. ووجه مناسبة هذه السورة بما قبلها إن في آخر السورة، سورة المجادلة، آية كريمة وهي قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وفي أول هذه السورة نجد نوع من هذه الغلبة: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. في خاتمة سورة المجادلة قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. في بداية هذه السورة نوع من أنواع هذه الغلبة: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. في السورة السابقة ذكر من حاد الله ورسوله في قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله، الآية. وفي أول هذه السورة ذكر من شاق الله ورسوله. دي كذلك أيضا في السورة السالفة، سورة المجادلة، ذكر حال المنافقين واليهود وتولي بعضهم بعضا. وفي هذه، أي سورة الحشر، ذكر ما حل باليهود وبيان عدم تولي المنافقين إياهم، لأن دي سورة المنافق يقول ولا يفعل، سره يخالف علانيته تخالف سره. فهم قد وعدوا اليهود بأن يؤازروهم ويناصروهم ثم أخلفوا الوعد بعد ذلك. روي أن بني النضير كانوا قد صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يكونوا عليه ولا له، عشان تشوف أن صفة اليهود قريبة من صفة المنافقين، في قرابة بينهم. يقولون ما لا يفعلون، يظهرون شيء ويبطنون شيئا آخر، يعقدون العهود ويبرمونها ويتفقون على أشياء، وتجد أن العكس هو الذي يحدث في وجه شبه بينهما. روي أن بني النضير كانوا قد صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يكونوا عليه ولا له، يعني لا معاه ولا ضد. فلما ظهر يوم بدر قالوا هو النبي الذي جاء ذكره في التوراة، لا ترد له راية. فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا. يوم بدر لما علت راية المسلمين قالوا هذا هو النبي الذي جاء ذكره في التوراة لا ترد له راية. لكن يوم أحد لما هزم المسلمون ارتابوا ونكثوا. فخرج كعب بن الأشرف في 40 راكبا إلى مكة، فحالفوا عليه قريشا عند الكعبة. تأمل في هذه السورة. فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر بقتل كعب، فقتله محمد بن مسلمة غيلة. قصته معروفة في الصحيح، لما رحل ليلا وخرج وهو كان في عرسه فشم رائحة العطر تفوح منه فقتله غيلة، لكن هذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عروس. وكان عليه الصلاة والسلام قد اطلع منهم على خيانة حين أتاهم يستعينهم في دية المسلمين من بني عامر عند منصرف من بئر معونة، إذ هموا بطرح حجر عليه فعصمه الله. دي ربط بين السورتين الاثنين، دي وجه المناسبة بين السورتين، إن في السورة السابقة ختمها بقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، في بداية هذه السورة نوع من أنواع هذه الغلبة، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. في السورة السابقة ذكر تولي المنافقين اليهود، ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم الآية. في السورة السابقة ذكر من حاد الله ورسوله بقوله كبتوا وبقوله أولئك في الأذلين، وهنا نفس السورة برضو ذكر من شاق الله ورسوله فإن الله له بالمرصاد شديد العقاب. في السورة السابقة قلنا ذكر حال المنافقين واليهود وتوليهم بعضهم بعضا، وده نوع من أنواع التحالف والتآزر فيما بينهم، لكن عند ما انكشف أمرهم كل منهم توارى لنفاقه والعياذ بالله. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. الذين كفروا دي معاني مفردات كده، الذين كفروا هم بنو النضير، قبيلة عظيمة من اليهود زي بني قريظة وبنو قينقاع. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. كلمة الحشر هي إخراج جمع من مكان إلى مكان آخر، ده مفهوم كلمة الحشر، إخراج جمع من مكان إلى مكان آخر، ده اسمه حشر. لأول الحشر أي في أول حشرهم من جزيرة العرب ونفيهم إلى بلاد الشام، وآخر الحشر إجلاء الفاروق عمر إياهم من خيبر إلى الشام. ده معنى إيه المفردات الإيه مفردات هذه الآيات. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. الذين كفروا هم بنو النضير، لأن السورة دي لها اسميان. الاسم الأول سورة الحشر، وابن عباس كان يسميها سورة بني النضير. والحصون في قولي وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، واحدها حصن، الحصن اللي هو القصر الشاهق القلعة المشيدة. وقوله مانعتهم حصونهم من الله، أي مانعتهم من بأسه وعقابه، ظنوا أنهم بتحصنهم في حصونهم وقصورهم المشيدة أنها ستمنعهم من نزول العذاب من عقاب الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، لم يخطر ببالهم، وقذف في قلوبهم قذف الشيء رميه بقوة، والرعب اللي هو الخوف الذي يملأ الصدور، يخربون بيوتهم أي يهدمونها. في فرق بسيط كده المفسرون ذكروه، قال لك في فرق بين الإجلاء والإخراج. إجلاء وإخراج الفرق بينهم إيه؟ يقول لك إن الإجلاء لا يكون إلا لجماعة، لا يكون إلا لجماعة، إنما الإخراج قد يكون لفرد أو اثنين أو جماعة. يبقى الإجلاء عام وأشمل، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر وإلى الشام. اللينة ما قطعتم من لينة، اللي هي النخلة الصغيرة دي المفردات. في معنى جملي كده بنتعرض له برضو عقب ذكر وقراءة بعض الآيات، بنتعرض كل مرة لوجه المناسبة بين السورتين تفسير بعض المفردات، ثم هناك معنى جملي لهذه الآيات. مما سلف علمنا وتأكدنا أن اليهود دائما كانوا ناقضي العهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر المشركين اتكالا على مساعدة المنافقين لهم، لأننا دائما أقول أن في تحالف وتقارب بين المنافق وبين اليهود، اليهودي في تحالف وفي تآزر وتناصر فيما بينهم. فتهيأ لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علموا بقدومه حصنوا الأزقة، فحاصرهم عليه الصلاة والسلام عدة أيام، وألقى الله في قلوبهم الرعب، فطلبوا الصلح فأبى إلا الجلاء. الجلاء اللي هو إيه؟ الإخراج جماعة، إنما الإخراج بيكون إيه؟ لواحد أو اثنين أو جماعة، إنما الإجلاء يعني بيجليهم إيه؟ كلهم. فأبى إلا الجلاء وأخرجهم من حصونها بعد تخريبه لها. تخريب هنا بأيديهم وأيدي المؤمنين، هنشوف التخريب بأيديهم إزاي، هل في هناك عاقل يرضى أو يوافق أن يخرب بيته بنفسه أو يخرب ماله بنفسه؟ هنشوف التخريب ده كان نتيجته إيه. ولهم في الآخرة عذاب شديد، وما كان ذلك إلا بإذن الله وتقديره. ذكر المفسرون أن جميع هذه الآيات نزلت في بني النضير، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يسمي هذه السورة بسورة بني النضير. ذكر أهل التفسير خروج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قباء ومعه نفر من أصحابه، فصلى فيه، ثم أتى بني النضير فكلمهم أن يعينوه في دية رجلين كان قد أمنهما، في دية رجلين كان قد أمنهما فقتلهما عمرو بن أمية الضمري وهو لا يعلم. فقالوا نفعل، قتل بدون عمد ففيه الدية. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم في ذلك، فقالوا نفعل، وهموا بالغدر به. وقال أحدهم أنا أظهر على البيت فأطرح عليه صخرة، فقال أحدهم لا تفعلوا ليخبرن بما هممتم به. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر سريعا، فنهض وتوجه إلى المدينة وقال لأصحابه همت يهود بغدر، وبعث إليهم محمد ابن مسلمة أن اخرجوا من بلدتي وقد أجلتكم عشرا، الإجلاء اللي هو الإخراج، أجلتكم عشرا، أمهلتكم عشرة أيام حتى تستعدوا وتجهزوا أنفسكم للخروج. وفي رواية ثلاث أيام. فمن رؤي بعد ذلك، أي بعد العشر أو الثلاثة، ضربت عنقه. فمكثوا أياما يتجهزون، فأرسل إليهم ابن أبي، اللي هو مين؟ عبد الله بن أبي ابن سلول زعيم المنافقين. شوف وجه الشبه، وجه القرابة بين اليهود وبين المنافقين. فقال ابن أبي: لا تخرجوا، فإن معي 2000 من قومي، وأيضا هناك بنو قريظة وحلفاء من غطفان، وطمع حيي بن أخطب فيما قال ابن أبي. فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني قال ما قال، فأرسل اللي أرسل ذا حيي بن أخطب، أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نخرج، فاصنع ما بدا لك، فاصنع ما بدا لك. قال هذا القول بعدما أكد له عبد الله بن أبي بن سلول وبعض القبائل الأخرى، وأكدوا له أنهم سيقفون معهم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليه وقال له: إنا لنخرج، لأنه أمهلهم عشرة أيام أو ثلاثة أيام عشان يجهزوا أنفسهم ويخرجوا. فلما رأوا المعونة من هؤلاء أرسلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إنا لا نخرج، فاصنع ما بدا لك. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار إليهم في أصحابه، فلما رأوه قاموا على حصونهم معهم النبل والحجارة. شوف بداية الخيانة بقى من هنا، قريظة بنو قريظة وعبد الله بن أبي بن سلول، زي ما بتقول واحد يوقعك في ايه، في مشكله وبعدين يخرج منه. في الاول يقول لك انا معك، سانصرك، ساقف معك، ما تطلبه اعطيك اياه، لكن لما يشتد الامر ويجي عند التنفيذ المنافق بيظهر، والانسان اللي على غير مبادئ بيظهر امره وينكشف. فبنو قريظه وعبد الله بن ابي بن سلول قالوا لهم: سنقف معكم. ابن أبي يقول: معي 2000 من خيرة القوم، وبنو قريظة يقول كذا وكذا. فلما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلتهم قريظة وخذلهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان، وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع نخلهم، فقالوا: نحن نخرج عن بلادك. فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، فمضى بعضهم إلى الشام ومضى بعضهم إلى خيبر. ده المعنى الجملي لسورة بني النضير أو سورة الحشر. تيجي بقى في بدايات هذه السورة، ده المعنى الجملي لمضمون هذه السورة، سورة الحشر أو سورة بني النضير كما كان يسميها حبر الأمة عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. التسبيح هو التنزيه والتمجيد، والله عز وجل أهل لأن يسبحه كل المخلوقات من الإنس والجن والطير، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فجميع المخلوقات تسبح بحمد الله، تنزهه، تقدسه. سبح لله أي نزهه ومجده كل شيء من ذي روح وغيره، سواء كان لروح أو ملوش، لأن الآية دي تشمل كل ما له روح أو ملوش روح. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وهو العزيز الحكيم. العزيز اللي هو القادر الغالب الذي لا ينازعه أحد ولا يمانعه أحد كائنا ما كان، الحكيم الذي يفعل أفعال الحكمة والصواب، وهذان اسمان من أسماء الله عز وجل ضمن أسمائه 99 من أسمائه أنه العزيز وأنه الحكيم. العزيز يعني القادر الغالب الذي لا ينازعه أحد كائنا من كان، الحكيم الذي يفعل أفعال الحكمة والصواب. هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الذي أي الله سبحانه وتعالى أخرج الذين كفروا. الذين كفروا هم بنو النضير وهم كفار، فالذين الكفر ده كلمة تطلق على كل من كفر بالله من اليهود ومن النصارى ومن المشركين ومن المنافقين كفرا أكبر، يطلق على هؤلاء جميعا أنهم كفار. هو الذي أخرج الذين كفروا، فهذه شهادة من الله لهؤلاء بأنهم قوم كافرون والعياذ بالله. وهم يهود بني النضير لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا. قال ابن عباس إن المسلمين ظنوا أنهم لعزتهم وقوتهم لا يحتاجون إلى أن يخرجوا من ديارهم، ظنوا أي اعتقدوا. ما ظننتم أن يخرجوا، خطاب هنا للمؤمنين، ما ظننتم أيها المؤمنون أن هؤلاء لقوتهم وعزتهم ومنعتهم أن يخرجوا من ديارهم، والله عز وجل ذكر ذلك تعظيما لهذه النعمة. فالمسلمون ما ظنوا أنهم يصلون إلى مرادهم، ده كان شيء بعيد. ما ظننتم أن يخرجوا، ما اعتقدتم في ساعة من ليل أو نهار أن هؤلاء يستطيع أحد أن يخرجهم من ديارهم لعزتهم وقوتهم وما شابه ذلك. فالمسلمون ما ظنوا أنهم يصلون إلى مرادهم في خروج هؤلاء اليهود فيتخلصون من ضرر مكايدهم، فلما تيسر لهم ذلك كان توقع هذه النعمة أعظم. الإنسان قد يعني أعلى ما يتمناه شيء فيأتي أعظم منه، يعني قد يطلب الإنسان في بدء الأمر شيء ما ثم بعد ذلك يأتي شيء أكثر وأكثر، فده بيكون زيادة في النعمة وتعظيم لهذه النعمة التي أنعم الله بها على عباده. لأنهم كانوا يعتقدون أن اليهود يعني أولي بأس شديد لما لهم من قوة ومنعة وكثرة عدد ومال وعدد وما شابه ذلك، فكانوا يعتقدون هذا الاعتقاد، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم أكثر مما يعتقدون ويتصورون. وظنوا أنهم، هنا الخطاب بقى ظن أي اليهود أنهم مانعتهم حصونهم من الله، لأنهم كانوا يتحصنون يبنون القصور الشاهقة فيتحصنون فيها، فاعتقدوا أن حصونهم مانعتهم من قتال المسلمين لهم، وهذا ظن فاسد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أين هم من قصور من سبقهم؟ كيف كان حالهم؟ الله عز وجل لهم بالمرصاد، وما ذلك على الله بعزيز، فهو القوي الذي لا يغلبه أحد ولا يقدر ولا يستطيع، فهو إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. الظن الأولاني كان بالنسبة للمؤمنين، ما ظننتم أيها المؤمنون أنهم سيخرجون، والظن الثاني من اليهود، ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا أي لم يظنوا، من حيث لم يعلموا، وقذف في قلوبهم الرعب، قذف في قلوب اليهود الرعب. والرعب ده يعني سلاح عظيم خص الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ده سلاح خص الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، نصرت بالرعب مسيرة شهر. فكيف لا ينصر به مسيرة ميل من المدينة؟ ميل يعني كيلو 600 متر. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أعطاه هذه الميزة أنه ينصر بالرعب مسيرة شهر، وكانت المسافة بس في المدينة الخيبر ميل مثلا، فكيف لا ينصر به مسيرة ميل من المدينة إلى محلة بني النضير؟ وهذه خصيصة لمحمد صلى الله عليه وسلم دون غيره، اللي هي إيه؟ نصرت بالرعب. فهنا يقول الله عز وجل: وقذف في قلوبهم الرعب. قذف في قلوب اليهود الذين ظنوا أن حصونهم تمنعهم من العقاب ومن العذاب، ولا يستطيع أحد أن يدخل عليهم. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم. وأيدي المؤمنين، هل في عاقل بعدما يشيد بيتا له عظيما ويصرف عليه أموال طائلة يخربه بنفسه أو بيده؟ ما ذاك إلا قليل العقل، إنسان به سفة أو جنون. فالله عز وجل قال هنا: يخربون، أي هؤلاء اليهود، بيوتهم التي بنوها وشيدوها. وهذه الحصون قلاع العظيمة سيأتي اليوم اللي هو يخربون فيه بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، لأن الله عز وجل قادر على أن يمحو هذه القصور دون هذا، لكن سنته وحكمته اقتضت أن يكون هناك أسباب، وأن تكون هناك معارك وتلاحم بين الأعداء وبين المؤمنين بعضهم مع بعض، عندها تأتي النصرة من الله عز وجل إذا أخذ المؤمنون بأسبابها. ومن أسبابها الإعداد الجيد، وإعداد الجيد يعني أشياء كثيرة، من عدد ومن عدد وقوة وما شابه ذلك عندها. وقبل هذا كل إيمان، قبل هذا كل إيمان بالله عز وجل، عندها تأتي نصرة الله عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. فلما أنبذت المعركة هنا نلاحظ معنى هذه الآية الكريمة: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. أما بأيديهم، ذكر المفسرون أنهم كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم، ذكروا فيها وجوه كثيرة. لما أيقن اليهود بالجلاء، لما تأكدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مصمم على إجلائهم، وأمهلهم في ذلك مدة 10 أيام أو 3 أيام، خلاص تأكدوا أن ذلك كائن لا محالة. طب هذه القصور التي بنوها وشيدوها بدأوا في تخريبها بأيديهم إزاي؟ زي ما واحد كده مثلا يكون خلاص هيترك هذا المكان ويمشي، خلاص بيجد مثلا لمبة كهرباء كويسة بيشيلها، نجفة كويسة بيشيلها، مروحة بيشيلها، باب بيشيله، شباك بيخلعه، بيخلي ايه الأشياء التي يصعب عليه حملها. ده نوع من أنواع التخريب، يخربون بيوتهم. فكانوا يرون الشيء الثمين في القصر فيخلعونه ويأخذونه معه، خلاص ما هم تأكدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمهلهم مدة لكي يتركوا المدينة ويخرجوا منها. طب والقصور اللي بنوها دي، فجلس نظروا فيها فما وجدوه من ثمين خلعوه. ده معنى إيه؟ وجه من ضمن التفسير: يخربون بيوتهم. وقيل إن المسلمين كانوا يخربون ظواهر البلد، واليهود لما أيقنوا بالجلاء كانوا ينظرون إلى الشيء الثمين كما قلت مما يستحسنونه، أو الباب مثلا فيهدمون بيوتهم ويأخذونها. ليه؟ لأنهم كانوا يحسدون المسلمين على أنه يعني زي ما يكون واحد بيحسد واحد على أنه هيسكن في هذا المكان العظيم، عاوز يخربه ما يخليش في أي حاجة، ما يخليش في أي حاجة، حسدا من عند أنفسهم. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، بأيدي المؤمنين ده معلومة، أما خرابهم لبيوتهم بأيديهم فكما ذكرت أنهم كانوا ينظرون إلى الشيء النفيس أو الثمين فيخلعونه ويأخذونه معهم على قدر ما يستطيعون من حمله على الإبل وهذه الأشياء. فالله عز وجل بين وامتن على عباده المؤمنين بأن هذه ميزة ومنة امتن بها عليهم، فقال فاعتبروا يا أولي الأبصار. الاعتبار اللي هو النظر في الأمور ليعرف بها الشيء العظيم الذي امتن الله عز وجل به عليهم. يا أولي الأبصار اللي هم أصحاب العقول السليمة، تدبروا ما نزل بأعدائكم وما حل بهم، وما ذاك إلا فضل من الله عز وجل. حتى يعني الإنسان يعلق قلبه بخالقه وأنه هو القوي القادر على نصره إذا أخذ بأسباب النصر. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. نقول إن الجلاء ما كان مع الأهل والولد كل مع بعض الجماعة، والإخراج قد يكون للشخص أو الشخصين أو الجماعة مع بقاء الأهل والولد، إن الجلاء لا يكون إلا لجماعة والإخراج قد يكون لواحد أو جماعة. فلولا أن كتب الله عليهم الجلاء، يعني لولا أن قضى الله عليهم الخروج، لعذبهم في الدنيا بالقتل أو بالسب كما فعل ببني قريظة، ولهم في الآخرة مع ما حل بهم في الدنيا عذاب النار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، كتب على يهود بني النضير الجلاء أي الإخراج، لعذبهم في الدنيا بالقتل وبالسبي كما فعل باليهود الآخرين من بني قريظة، ولهم في الآخرة مع ما حل بهم في الدنيا عذاب النار. ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك الذي أصابهم، ذلك الذي أصابهم في الدنيا بالجلاء وفي الآخرة بعذاب النار ليس ظلما، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فما حل بهم من الخراب ومن الدمار ومن الإجلاء ومن عذاب النار في الآخرة ليس ظلما منه سبحانه وتعالى لهم، بل كما قال في أكثر من موضع عقب نزول العذاب والعقاب على أمة من الأمم، ذلك بما قدمت يداك، ذلك بما كسبت أيديكم، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. حتى يعلم كل إنسان أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذا الذي نزل بهم وحل بهم من الدمار والخراب لأنهم شاقوا الله ورسوله، كما قال في السورة السابقة إن الذين يحادون الله ورسوله، والمحادة أيضا هي المخالفة والمشاقة، كبتوا لعنوا في الدنيا وفي الآخرة، أولئك في الأذلين، أذلهم الله في الدنيا وفي الآخرة. أيضا هنا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. قال القاضي أبو يعلى دلت هذه الآية على جواز مصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من غير سبي ولا استرقاق ولا جزية ولا دخول في ذمة، فهم من هذه الآية، لأنه أجلاهم وأخرجهم من ديارهم وصالحهم على ذلك من غير سبي ولا استرقاق ولا فرض عليهم جزية ولا دخول في ذمة. لكن بعض المفسرين قالوا أن هذا حكم منسوخ، إذا كان في المسلمين قوة على القتال فهذا يكون الأولى، والحديث في ذلك يطول. لكن الذي يعنينا ببيان أن هذا الذي ارتكبوه وهذا الذي فعلوه استحقوا غضب الله عز وجل، ولأنهم شاقوا الله ورسوله فكانت النتيجة مؤلمة لهم في الدنيا، كان لهم الخزي والعار والجلاء والإخراج من ديارهم وتركها غنيمة للمسلمين يتنعمون بها، وهم الذين بنوها بأيديهم وصرفوا فيها الأموال العظيمة، أخزاهم الله عز وجل وخيب ظنهم، فكانت غنيمة للمسلمين يتمتعون بها ويستلذون بها، وذلك هو فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، لا يستطيع أحد أو يتصور أنه بمخالفته لله عز وجل، بمخالفة أمره والبعد عن الالتزام بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أنه سيظل هكذا في مأمن لا بد من أن يناله ويحل به غضب الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. فاحذر يا عبد الله أن تتصف بمثل هذه الأوصاف الذميمة التي يعقبها ندم وخزي وعار في الدنيا وفي الآخرة. فكل من شاق الله ورسوله فخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم واستنكف واستكبر وعاند، لابد أن يأتيه العار والخزي والندامة في الدنيا قبل الآخرة. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما هنا إيه في محل نصب؟ قطعتم من لينة، اللينة اللي قلنا إيه؟ الشجرة الصغيرة، النخلة الصغيرة. يعني كأنه قال أي شيء قطعتم، لأن طبعا حصل فيه تخريب، فالبعض فعل ذلك نكاية في اليهود، وتصور البعض أن هذا لا يجوز، حتى إن اليهود أنكروا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن هذا عبث وسعي في الأرض بالفساد، ومعلوم عنك يا رسول الله أنك يا معلوم عنك يا محمد أنك لم تأتي بهذا، فكيف سمحت لإخوانك أن يعيثوا في الأرض فسادا؟ لكن تقطيع النخل سواء كان عدد قليل أو كثير إنما هو كان يعني نكاية فيهم أو زيادة في الخزي والعار عليهم، وليس مقصودا إنه يعني السعي في الأرض بالفساد، لأن هذا لا يليق ولا ينبغي، لأنهم خلاص قد تركوا المدينة، فما الداعي والدافع إلى أن يقطعوا النخيل؟ طيب ما يسبوه وينتفعوا منه. لكن ده كان فعل اجتهاد من بعض الصحابة من باب النكاية فيهم، ومن باب يعني إيه يزيدهم حسرة على حسرتهم. لكن الله عز وجل بيّن إن من فعل ومن لم يفعل، فكل شيء بقضاء الله وبقدره. فما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل على حصون بني النضير حين نقضوا العهد بمعونة قريش يوم أحد، أمر بقطع نخيلهم وإحراقها. اختلفوا كم يعني قطع الديق، قيل 6 نخلات وقيل نخلة واحدة، المهم كان ذلك عن إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، كان إقرار منه عليه الصلاة والسلام أو بأمره، إما لإضعافهم لأن النخل ده مثلا فيه تمر بيأكلوا منه أو يبيعون، يبقى احنا عاوزين نضعفهم، يبقى ما فيش أكل ولا في مال عندهم، ده ممكن يكون كده. وإما لسعة المكان بقطعه، أو مثلا كانت النخلة هذه في طريق من طرق المسلمين فأمر بقطعها، أو من باب النكاية فيهم، فجاءوا وقالوا يا محمد ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح، أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر؟ وهل وجدت فيما أنزل الله عليك إباحة الفساد في الأرض؟ فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد المؤمنون في أنفسهم حين اختلفوا فقال بعضهم: لا تقطعوا مما أفاء الله علينا، خلاص دي بقى أصبح غنيمة لنا ننتفع منه. وقال بعضهم: بل اقطعوا لنغيظهم بذلك، لأنهم زرعوه وتعبوا فيه وصرفوا عليه، فلما نقطعوا هم شايفينه كده يتحسروا ألم على ألمهم، ده اجتهاد من الصحابة. فنزلت الآية بتصديق هذا وذاك، وأن هذا لا يكون لا القطع ولا عدم القطع إلا بإذن الله. ما قطعتم من لينة، أي نخلة صغيرة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ده نكاية فيهم. قال ابن العربي: وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخل بني النضير له، ولكنه قطع وحرق ليكون ذلك نكاية لهم ووهنا فيهم حتى يخرجوا عنها. وطبعا القاعدة المعروفة: إتلاف بعض المال لصالح الباقي مصلحة جائزة شرعا معلومة. طبعا اختلفوا في اللينة على أقوال كثيرة، أنه النخل كله ما خلا العجوة، وقيل النخل كله، وقيل كرام النخل، وقيل أنها ضرب من النخل يقال لثمرها اللون وهي شديدة الصفرة. ده اختلاف كثير في معنى ما قطعتم من لينة، لكن هي شجرة النخل. وليخزي الفاسقين، يبقى في أول الآية قال هو الذي أخرج الذين كفروا سماهم كفار، وفي العقاب خاتمة الآيات قال وليخزي الفاسقين، وهم المقصود هنا أيضا اليهود. فاكتسبوا صفتين ذميمتين، صفة الكفر وصفة الفسق والعياذ بالله، فهم كفار وهم أيضا فاسقون. وليخزي الفاسقين يعني اليهود، الفسق اللي هو الخارج، يعني فسقت الثمرة قضعت وشقت وظهرت، فهو فسق عن أمر ربي العياذ بالله. فالفاسق هنا صفة لليهود أنهم فاسقون، وشهادة من الله لهم بأنهم كفار في أول الآيات وبأنهم فاسقون في نهاية الآيات. مش بنتكلم في أقل وأكثر بقى، ده موضوع تاني، شرح الموضوع دي الفسق والظلم والكفر دي مواضيع تانية خالص. لكن اليهود اكتسبوا، المقصود هنا أنهم اكتسبوا أعلى الصفات الذميمة، أعلى الصفات الذميمة. لكن لما تيجي بقى تشرح في موضوع تانية، والعاصي معصية صغيرة اسمه عاصي، والعاصي معصية كبيرة اسمه عاصي، لكن فرق بين هذا، والكافر الحاد لله ورسوله اسمه كافر، وكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دي مواضيع تانية يطول شرحها، ليس هذا مكانها. لكن أنا أقول إن إيه، ربنا سبحانه وتعالى لما بدأ في وصف هؤلاء قال هو الذي أخرج الذين كفروا، إن هم اليهود، يهود بنو النضير، وختم لهم بهذه الخاتمة سيئة. لا شك أن الفسق هنا أعلى درجات الفسق، وليخزي الفاسقين من اليهود. هو خرج عن كل شيء. نعم. ايوه. طيب عد يا سيدي. والمغرب خلاص؟ ده ايه؟ اطلاق الفروج، اطلاق الفروج يعني مسألة ولا مسألة معينة ولا الاطلاق؟ خروج ايه؟ يقول مثلا خرجوا عن الدين كاملة سماه الله عز وجل لكن لو مسلم وخرج عن امر الخروج فهو فاسق. طيب بس في فرق بين دي وبين دي، فرق كبير. انا بقول لك الفسق والظلم والكفر دي الفاظ بتشمل اعلى وادنى شيء، لكن كل محمل تحمل عليه. فما كان كفر أكبر حمل على الكفر الأكبر، وما كان ظلم أكبر. ألا ترى إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أينا لا يظلم نفسه لما نزلت الآية الكريمة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي وقالوا أينا لا يظلم نفسه، فيش حد لو بيظلم نفسه. قال لهم لا، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، ده هو المقصود. يبقى الحديث فسر الآية، فهنا الفسق هنا فسق اليهود لا شك أنه أعلى درجات الفسق، لكن واحد زنى أو سرق وهو فاسق أيضا، لكن هل هذا يستوي مع هذا؟ لا، فرق كبير. وليخزي الفاسقين، ده امتنان من الله عز وجل لعباده، وله أن يمتن على خلقه بما يشاء سبحانه وتعالى. امتن عليهم بأن مكنهم من حصون اليهود التي دفعوا فيها الغالي، مكنهم منها، أجلاهم من اليهود من المدينة، أخرجهم منها أدلاء، كل ده يعني امتنان يمتن الله عز وجل به على عباده المؤمنين. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وهذا معلوم أن كل شيء بإذن الله وبقدر الله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ناخذ القاعدة، ناخذ قاعدة واحدة بس كده، إيه ماشي كل أسبوع. القاعدة الرابعة، إذا وقعت النكرة في سياق النفي مش كده، أو النهي أو الشرط أو الاستفهام، تحفظها كده بالراحة كده. إذا وقعت النكرة، النكرة غير المعرفة، المعرفة تعرف بإيه؟ بالألف واللام. النكرة الشيء الغير معلوم. إذا وقعت في سياق النفي، عد كده واحدة واحدة، أو النهي، يبقى احنا عاوزين مثال للنفي ومثال للنهي أو الشرط أو الاستفهام، يبقى عندنا كم نوع؟ أربعة مش كده؟ نفي أو نهي أو شرط أو استفهام. أنا بسطها لك خالص كده، إنها حدوتة صغيرة كده. إذا وقعت النكرة في سياق هؤلاء الأربع دلت على إيه؟ على العموم. يعني حاجة بسيطة خالص يعني إيه؟ لكن طبعا الأمثلة هي التي توضح، بالمثال تتضح الأمور، لكن الكلام جملة يحفظ، تحفظ ذلك. إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على إيه؟ على العموم. اقرأ الآيات دي بقى كلها هتفهم منها هذا الأمر. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا، ده إيه؟ نهي عن إيه؟ عن الشرك، سواء كان كبيرا أو صغيرا، سواء في النية أو في القول أو في الفعل، لأن دي نكرة هي لكنها وقعت في سياق إيه؟ نهي. الشرك الأكبر، ما تقوليش بقى زي إيه؟ هو المقصود إيه يا شيخ؟ الشرك الأكبر ولا الأصغر، في النية أو في القول؟ أقول لك لا، إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي دلت على العموم. فلا تجعل أو فلا يجعل العبد لله ندا ولا مشاركا له. نفس الصورة برضو، فلا تجعلوا لله أندادا. وقوله في وصف يوم القيامة، ده عندك مكتوب في كتاب، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. هل نفس معينة؟ لكنها إيه؟ أي نفس ماشي؟ يعم كل نفس، وأنها لا تملك في هذا اليوم شيئا من الأشياء لأي نفس أخرى مهما كانت الصلة، سواء كان أب أو أم أو أخ أو أخت، كما قال الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. النكره هنا ايه؟ ها الضر، مش احنا الضر هنا، النكره هنا ايه؟ الضر. فكل ضر ها ايوه، ما هو انا بقول لك اهو، النكره اذا وقعت في سياق النفي او النهي او الشرط هنا يبقى شرط، هنا يبقى ايه؟ شرط. وان يمسسك دي شرط اهو، ايه الضر اللي هي ايه؟ النكره. فلا كاشف له الا هو، ونفس السور، وان يردك بخير فلا راد لفضله. فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعه احد من الخلق كائنا من كان كشفه بوجه من الهجوم، دل ذلك على العموم. كذلك ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها، دي ايه؟ ها ايوه ايوه، خد بالك. وما يمسك فلا مرسل له من بعد. كذلك برضو وما بكم من نعمه فمن الله، يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد. هل من خالق، ده ايه؟ استفهام، ده ايه؟ استفهام. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ لا اله الا هو. فدخول من هنا صارت ايه؟ نصا في العموم. فما منكم من احد ايا كان عنه حاجزين، الى غير ذلك من الامثله الكثيره. لكن المثال القاعدة واضحة وضوح الشمس، لكن بضرب الأمثلة بيتتضح أشياء كثيرة جدا، مش هي للأمثلة بس، في أمثلة كثيرة في القرآن، لكن ده نموذج أو نموذجين أو ثلاثة علشان تثبت المعلومة في الدين. نقول تاني، إذا وقعت النكرة في سياق النفي، شفنا الأمثلة أو النهي أو الشرط أو الاستفهام، أربع حاجات دلت على العموم، يعني تكونش خاصة بهذا فقط أو محصور على نفس معينة أو على شيء معين، لا، دلت على العموم. كفاية واحدة كده، لأن هم تقريبا 60 أو 70 قاعدة في كل درس، إيه واحدة، وممكن نعدي مرة واثنين، ده إيه الآيات. طب نقرأ الآيات التانية اللي احنا أخذناها النهاردة برضو، علشان زي ما احنا قلنا تفسير، قواعد في التفسير، وبرضو ما فيش مانع ان احنا ننظر إلى الإيه النقطة المهمة اللي احنا قلنا عليها، إيه تجويد. التجويد ده برضو مهم جدا، أن يقرأ الإنسان القرآن بالترتيل وبالتجويد، يعرف أصول أحكام القراءة، لأن ده مهم. وأظنكم يعني كلكم ولله الحمد يعني عندكم درجة عالية من القراءة ومن جودتها وإتقانها، لكن من باب المعلومة إذا مرت علينا، إذا مر علينا حكم أو حكمين ممكن ننبه له. نقرأ الآيات مرة تانية. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا، طبعا الذي أخرج ده مد إيه منفصل، المد في كلمة والهمزة كلمة أخرى، من أهل الكتاب، من أهل الكتاب ده إيه إظهار، نون سكنة بعدها همزة إظهار، من ديارهم، نون سكنة بعدها دال إخفاء حقيقة، مش كده؟ ما ظننتم، طبعا ده واضح، الغم بغنة، أن يخرجوا، نفس الصورة الغم بغنة، وظنوا أنهم ما، ميم بعدها ميم، الغم مثلين صغير، الغم لا، وظنوا النون، لا النون المشددة حركتين، لا ده وظنوا دي بقى مادي تاني، بقى المد شيء غير يعني أنا بقرأ مثلا خلاص، وظنوا، يبقى انت النون دي اسمها غنة، النون دي اسمها غنة، انت وضح بين اثنين، وظن دي غنة، وظنوا ده مد منفصل، اذا بتمد اربعة ماشي، اذا بتقتصر على اثنين يبقى وظنوا انه عطول، لا دي صح ودي صح. مانعتهم حصونهم من الله، الميم بعدها ميم غمش دين صغير، مش كده؟ فأتاهم الله من حاء، نون سكنة بعدها حاء بيكون إظهار شفهي، مش كده؟ لم يحتس، وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بي، ميم سكنة بعدها باء بيكون إخفاء شفهي، مش كده؟ وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا بد منفصل، الأبصار دي قلقلة، ولولا نفس السورة مد منفصل أن كتب النون ساكنة بعدها كاف بإخفاء حقيقي لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ده مد إيه؟ لا مد كلمي مثقل ما تقولش مد لازم مد لازم غلط مد كده دي كل دي غلط لازم تحدد الحاجة مد كلمي مثقل الكلمي لأن احنا قلنا الكلمي نوعين كلمي مثقل وكلمي مخفف الكلمي المثقل اللي هو موجود في كل ده الكلمي المخفف لا يوجد منه إلا موضوعين اثنين اللي هو في سورة يونس الآن وقد عصيت قبله الآن وقد كنتم به تستعجلون مش كده واحنا لازم تاخد بالك كده كل كلمي ما هو كثرة التكرار بيعلم الواحد احنا التجويد والحاجات دي طبعا بدك مدرس تجويد لوحدك على حدة لكن احنا كل مرة حكمين او ثلاثة او كثرة التكرار تعلم النجار او تعلم الشيطان لا انت الملزم بها انت اللي قلت مش انت لا يخرج من لساني الا الكلام المهذب طيب وانتم مهذبون ان شاء الله من فاهم انت قصدك تقول ايه ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ده مد كلمه ايه مثقل ومن يشاق نفس السور فان الله شديد العقاب ما قطعتم من لينه ما قطعتم من بعدها من ايه اضغمت لين من لينه نون ساكنه بعدها لام ادغام بغير غنه الادغام بغير غنه بكل اللام والراء من ربهم من لينه من لدنه او تركتموها قائمه المد والهمزه في كلمه واحده بايه مد متصل المد احنا عندنا المد والهمزه في كلمه واحده يبقى متصل المد في كلمه والهمزه في كلمه يبقى منفصل الهمزه الاول والمد بعديه مد ايه بدل امنوا مش كده كان في واحد في التجويد هنا في القراءات شاطر ما جاش من الارض ما الشيخ الحلو ده انا عارفه ده لكن كان في شيخ بيقعد هناك كده الشيخ صابر اظنه انه يعني على درايه بالايه القراءات ساعه ما جاء اقول في القراءات قال ايه فتح عينيه على طول ما شاء الله اهل القران هم اهل الله وخاصته اهل القران اهل الله وخاصته اللهم امين يا رب اجعلنا واياكم منه ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على قائمة ع هذه تنوين بعد عين يبقى برضو إيه إظهار على أصول على مد إيه منفصل فبإذن الله وليخزي الفاسقين مش كده نوقفنا على كده هذه آيات من سورة الحشر وتسمى سورة إيه بني النضير التسبيح فيها التعظيم والتمجيد والتنزيه والتقديس وكل الكائنات ما كان فيها روح وما كان فيها وما ليس فيها روح الكل يسبح لله سبحانه وتعالى تنزيها وتقديسا له كما دلت الآية الكريمة على ذلك وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هو الذي أخرج الذين كفروا لهم اليهود من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر عرفنا أول الحشر وآخر الحشر فأول الحشر منين؟ من المدينة إلى الشام أو الأخير وآخر حشر إجلاء الفاروق عمر إياهم من خيبر إلى الشام تتعرف بلاد الشام ليه إيه؟ الله يفتح عليك لما نقول بلاد الشام يبقى تقول الأربعة بلاد الشام يبقى تقول سوريا ولبنان والأردن وفلسطين لما تقول الشام بس يبقى دمشق دي معلومة تاريخية تعرفها لما تقول الشام بس يبقى المقصود دمشق العاصمة لما تقول بلاد الشام يبقى تقول سوريا ولبنان والأردن وفلسطين ماشي والأردن وفلسطين أربع بلاد دي بلاد الشام إنما كلمة شام بس المقصود بها دمشق دي معلومة تاريخية ما ظننتم أن يخرجوا الظن هنا من مين؟ من المؤمنين ليه؟ لأنهم كانوا يرون أن في اليهود قوة ومنعة، وظنوا الخطاب لمين؟ لليهود، أنهم مانعتهم حصونهم بتشييدهم لها بهذه الصورة العظيمة، ظنوا أنها تمنعهم من أي كائن يهل عليه. فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، لأنه لا يستطيع أحد أن يمكر بالله، ومكروا ومكر الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، لم يظنوا، وقذف في قلوبهم الرعب، والرعب ده سلاح رباني ينصر به أنبياءه وأولياءه، لكن خص نبيه بالرعب مسيرة الشهر، دي خصيصة للنبي عليه الصلاة والسلام، ينصره الله على عدوه بالرعب مسيرة الشهر. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، أيدي المؤمنين ده معلوم اللي النصر والضرب والقتال، أما تخربهم هم لبيوتهم عرفنا معناه أنهم لما تأكدوا من إجلاء النبي لهم وتأكدوا من ذلك بعدما وعدهم بنو قريظة ووعدهم عبد الله بن أبي بن سلول، فتخلف كل هؤلاء فتأكدوا من إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فبدأوا يخربون بيوتهم، تخربهم لبيوتهم يعني حسدا من إن هذا المبنى العظيم المشيد القصر الفخم ده هيسكن فيه المؤمن، لا بقى يحاول يخرب فيه، ياخد فيه نجفة مثلا إن كانت موجودة ولا الله أعلم، لأني بضرب لك بمثال اليوم يعني، أو لمبة حلوة أو مروحة كويسة أو باب كويس أو شباك أو ما شابه ذلك، أو ما تستطيع ابنهم أن تحمله، ده معنى إيه؟ إيه هو؟ بأي ضر، ضر مثلا كبير أو شديد يفيد العموم، أي ضر، لأن هنا الشرط هو بقى تفيد العموم، الضر مش مقصود على ضر معين يعني، ضر يفيد أيا كان هذا الضر، بفقد المال، بفقد الولد، بفقد الزوجة، بفقد الأرض، أي نوع من المهم إن وقعت في سياق الشرط، يبقى الضر هنا يفيد العموم، أي ضر كائنا من كان، ماشي؟ ده معلومة بسيطة، دي القواعد دي بسيطة، بس طبعا أنتم يعني ما شاء الله تستوعبونها بسرعة، لكن إيه بذكر الأمثلة يتضح المعنى. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، ثم يمتن الله على عباده المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، ده يحتاج الاعتبار، الاعتبار النظر في الأمور والتمعن فيها، يا سبحان الله، زي اليوم كده ما الواحد يشوف هؤلاء الزعماء الذين كانت لهم صولات وجولات يسكنون في قصور، احنا شايفينهم يسكنون في قصور مشيدة، وإذا بهم يدخلون السجون، وشوف زي ما انتم شايفين في ما يحدث اليوم، دي اعتبار الإنسان يعتبر بآيات الله، وأن آيات الله لا يعتبرها إلا أصحاب العقول السليمة، ولذلك ربنا لما يقول كده يقول ايه فاعتبروا يا أولي الأبصار، مش أي واحد يعتبر بآيات الله، اللي بيعتبر بآيات الله أصحاب العقول السليمة، دي شهادة من الله لكل معتبر أن عقله سليم، فاعتبروا يا أولي الأبصار يا أصحاب العقول السليمة، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، لعذبهم في الدنيا بالقتل بالسبب بالاسترقاق ولا أو بالجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم لا يستطيع أحد أن يحيد عنه، إن حاد في الدنيا لا يستطيع أن يحيد في الآخرة، لأن عقاب الله في الآخرة حال بكل حاد لله ولرسوله وبكل شاق لله ولرسوله. ماشي، أظن المعاني واضحة والشرح واضح.